سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. قال الامام احمد رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايما امراه نكحت على صداق او حداء او عده قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن اعطيه، واحق ما يكرم عليه الرجل ابنته واخته. وعن علي رضي الله عنه قال: جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وقردة ووسادة من أدم حشوها ليف. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوج عليا فاطمة بعث معها بخميلة ووسادة من أدم حشوها ليف ورحيين وسقاء وجرتين. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها حينما تزوجها: أما إني لا أنقصك مما أعطيت أخواتك رحيين وجرة ومرفقة من أدم حشوها ليف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين. أحاديث المسند الإمام أحمد ذكرها شارح المسند في باب حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها، وكذلك ما جاء في موانع النكاح. ذكر هنا حديثا لعبد الله بن عمرو بن العاص ومثله لسيدة عائشة رضي الله عنهما بإسناد فيه شيء من الضعف، أنه أيما امرأة نكحت على صداق. أحاديث المسند الإمام أحمد ذكرها شارح المسند في باب حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها، وكذلك ما جاء في موانع النكاح. ذكر هنا حديثا لعبد الله بن عمرو بن العاص ومثله لسيدة عائشة رضي الله عنهما بإسناد فيه شيء من الضعف، أنه أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه. هنا كأن المعنى إن الوعود، إن إنسان يوعد إنسان: حزوجك من فلانة، طيب إن زوجتني أعطيك كذا. هذا من أولياء المرأة. فهنا قبل عصمة النكاح، كأن هنا الحديث يفرق بين الوعد قبل العصمة والوعد بعد عصمة النكاح. إذا إنسان تزوج بامرأة عقد عليها ثم أعطى لأوليائها وعد: إني حجب لك كذا أو أعطي كذا، إن تزوجتني بنتك أنا أعطي لك كذا. فهنا الوعد من مكارم الأخلاق، أن الإنسان المسلم يوفي به، فليوفي بوعده في الحالتين: قبل عصمة النكاح وبعد عصمة النكاح. لكن ما كان قبل عصمة النكاح فبيذكر لنا هنا في الحديث أنها إذا نكحت المرأة، إذا تزوجت يعني، أو إذا نكحت يعني انكحت وزوجت على صداق أو حباء قبل العدة، الرجل يقول: طيب حزوجك بنتي على إنك تديني أنا كذا، أنا لي هذا المهر. هنا الشريعة ما قالتش إن المهر لأبو المرأة ولا المهر لأخي المرأة، ولكن المهر للمرأة نفسها، فطالما الاتفاق على المهر وهذا الكلام قبل عصمة النكاح يبقى على ذلك المهر كله للمرأة وليس لأبيها ولا لأخيها منه شيء. ولكن إذا عقد عليها واتفقوا على المهر وأعطى لها هذا المهر، وبعدين وعد أباها بشيء بعد عصمة النكاح أو وعد أخاها بشيء، يبقى من حق الأب ومن حق الأخ أن يأخذوا ما وعد به بعد ذلك. لكن قبل عصمة النكاح لا. كما هنا إن الإنسان إذا تزوج وقال لي: أنت لو زوجتني بنتك هدفع لك أنت 1000 جنيه. هنا 1000 جنيه ليس من حق الرجل لأنه ما بيبيعش بنته، ولكن بيزوجها، والبنت من حقها المهر، فليس لأبيها شيء من هذا المال، إنما المهر كله للفتاة. ده قبل العقد. ما بعد العقد فهو هدية. وقبل العقد بالاتفاق يكون مهر، المهر مش من حق إلا المرأة فقط. بعد عقد الزواج يقول: والله هديكوا هدايا، هجيب لكم كذا، فعلى ذلك يوفي بعهده معهم ويعطي الهدايا لمن وعد بذلك. في حديث سيدة عائشة رضي الله عنها مثل هذا المعنى، وفيه انه ما استحل به فرض المرأة من مهر او عدة فهو لها، اللي يعني قبل عقد النكاح فعقد النكاح على ذلك، هزودك على انك تدفع 1000 تدفع 2000 تدفع 10، هنا كل ما اتفقوا عليه من حق المرأة ليس من حق احد غيرها. قال وما اكرم به ابوها او اخوها او وليها بعد عقد النكاح فهو له، يبقى هنا بقى الهدايا اللي تكون بعد عقد النكاح، وقال ابيها انا جايب لك كذا اعطيك كذا سافر وجاب له هدايا يبقى من حق المهدى اليه، انما ما كان قبل العصمة النكاح فهو للمرأة نفسها. من الابواب ذكر هنا ما جاء في الجهاز عن علي رضي الله عنه قال جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وقربة ووسادة أدم حشوها ليث الإرث. ده الجهاز، نشوف الآن لما المرأة تتزوج الجهاز بقى يتكلف وتكاليف باهظة جدا، ويمكن الإنسان يكون فقيرا ولا يملك شيئا يروح يداين ويبقى عليه ديون متلتلة عشان يجهز ابنته بأشياء يمكن بعد زواج ملهاش قيمة هذه الأشياء اللي جهزها بها، وتبقى محصورة ديكور بس في البيت ملهاش أي قيمة. لكن جهاز النبي صلى الله عليه وسلم وجهاز بنات النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ في الحديث هنا إنه جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل، الخميل العطيف عطيف، لأنه جاب لها الفراش اللي هتنام عليه حتى الخميل تنام عليه، فما جاب لهاش بقى مرتبة ولا حاجة، ولكن كان اللي هينام عليه حتى عطيفة اللي هتتفرش. وإيه تاني؟ ووسادة مخدة عطيفة تنام عليها هي وزوجها ومخدة. المخدة دي إيه؟ قال حشوها ليف، يعني عليها محشية قطن كمان، دي محشية مخدة محشية ليف، ليف من ليف الإبس. في رواية أخرى إنه ورحيين، ورحيين الرحى الحجر بتاع الطحونة، رحيين يعني لها حجر وحجر تاني اللي هم بيبقى واحد منهم مكان الوعاء والتاني مكان الطحونة اللي بينطحن عليه الشعير أو الغلة، ما كانش عندهم غلة إنما اللي كان عندهم الشعير، الأكل بتاعهم الشعير. السيدة فاطمة تعبت بعد الزواج وكانت بتطحن الشعير كل يوم لغاية ما مجدت يداها، إنها بتطحن بإيه؟ ما فيش إدهون عندها ولا شيء، ولكن حجر بتطحن به الشعير لغاية ما إيديها بردأت ومجدت اليد، معنى فلخت إيديها من طحن الشعير رضي الله تبارك وتعالى عنه. ورحيين وثقان، هذه بقيت الجهاز بتاعها والعفش بتاعها، ثقاء حاجة يشربوا فيه الماء، إربة. وجرتين الإربة اللي بتبقى من كاوتش أو تبقى من جلد الإربة، يعني جلد خروف يتخيط ويبقى إربة يملوا فيها المية. وجرتين قلة أو زيرين كبار، ده العفش بتاع السيدة فاطمة رضي الله عنها. كل العفش هنا رواية لنا خميلة القطيفة اللي هتنام عليها، ووسادة من أدم حشوها ليف، ورحيين وثقاعا ودرتين، خمس حاجات اللي كان جهاز السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. هنا هل بقى احنا الآن هنقول انه لابد يكون مثل هذا الجهاز؟ لا، ما حدش هيذكر على ذلك، ولكن المغالاة في شيء غير. وإذا كان الأمر إن الإنسان بيجهز ابنته بالضروريات، إن جايب لها أوضة نوم، جايب لها الشيء الضروري، هذا حسن. أما إنه يجيب الشيء الضروري والكمالي وهو مش لاقي ومحلتوش حالة، وصاده هيخلي الزوج يدفع مهر كبير عشان يقدر هو يجهز، يرهق نفسه ويرهق الزوج بهذا الشيء، ده من تضييع بركة الزواج. الزواج له بركة، البركة في تيسير الزواج، اليسر اللي في الزواج، والرضا بالقليل. وكم رأينا من أناس يتزوجون بالشيء القليل ويعيشوا في رضا، وربنا يفتح عليهم بعد ذلك فتوحات كثيرة جدا، فربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فالإنسان اللي في قلبه الخير، اللي بيرضى بما قسمه الله عز وجل له، اللي بيعيش العيشة بتاعته وبتاعت أهله، ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه. الإنسان المتعالي المستكبر اللي عايز يوري إن هو ما فيش غيره ويقوم يرهق نفسه ويتعب نفسه، سواء أبو المرأة ولا زوج المرأة، وفي الآخر يعود طول حياته ويسد في ديون الزواج، هذا شيء غير طيب، ومنفر، تلاقي في نفرة شديدة بين الإنسان وبين حماه وحماته، حماه وحماته كارهينه، وإن إحنا بعنا لك عفش البيت عشان نجيب لك العفش بتاعك ويريت عجبك ويريت بتعامل البيت عدل. الزوج أنا رحت اشتغلت وسافرت وعملت وكل اللي جبت دفعته لكم مهر ويريتها بتسمع الكلام ويريتها مش عارف، لا ده عجبه ولا ده عجبه، تلاقي العيشة غير طيبة بسبب إرهاق أرهقوا بعضهم لهذه الأشياء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن مسألة إنسان يلتفت للكماليات الكثيرة. جايب أنت في البيت سريرين، واحد لك واحد لزوجتك، هذا حسن والأصل ينام رجل مع زوجته، ولكن قد يحتاج أنه في أيام ينام وحده، قد تمرض المرأة وتحتاج نام وحدها، ما فيش معنى سرير لك وسرير لمرأتك. فراش جاء في الحديث قال فراش لرجل وفراش لمرأته. طيب هم اثنين جايين بقى ثلاث أسرة، ما فيش مانع يمكن يجي لهم ضيف وفراش للضيف، لا جايين أربعة، ليه بقى الرابع ده بقى يبقى كتر فلوس؟ الرابع لمين؟ قال له للشيطان، يعني أنت ليك واحد والأصل أنت وزوجتك بتناموا على واحد يبقى فاض واحد زي بعض، يفيد اثنين، يكون إذا جيت ضيف أو أنت احتاجت إن أنت تنام على هذا السن. لكن إن كتر الحاجات اللي ملهاش لازمة قال لنا الزائد عن ذلك فهو للشيطان، وقال لنا إن المغذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فالإنسان يبالغ في أشياء ملهاش قيمة ملهاش معنى، يفضل يبالغ البنت لازم تتجوز لأن يقول لها دست جهدوه مش عارف إيه ودست تانية من إيه ودست، كل ده هيتجاب منين؟ هقول آخر يطلع موظف فقير يروح يصرف جزء من المعاش بتاعه علشان يجوز البنت، يروح يتعامل بالربا علشان يجوز البنت، الزوج يجي يسأل إنه هل يجوز إن أنا أختلف من البنك عشان كل ده ليه؟ علشان يعقد نفسه بالاشياء اللي الشريعه بتقول لك يسر يسر، اذا يسرت يسر الله سبحانه تبارك وتعالى عليه. فهنا لا هنقول انه لازم تتزوج تنام على الارض وتفرش القطيفه اللي زي ما فعلت السيده فاطمه، لا ما انتش زي السيده فاطمه ولا زي علي رضي الله عنه، ولا هنقول ان بالغ والبس ثوب مش بتاعك، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. المتشبع يعني اللي عايز يستشخره ويوري ان هو يعني ابن الناس العالية وما هوش زي بقية الناس، يعني متشبع بما لم يعلم محلتوش حاجة وبيوري عايز يظهر قدام الناس، يمكن يأجر البدلة يوم الفرح يلبسها وبعد كده يروح يرجعها للمكواجي تاني، بس مهم ان لازم يستشخر قدام الناس ويوري ان حاجة كبيرة. هنا لنا كلابس ثوب يزور، لابس ثوب يزور. كان امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ان هي متجوزة واحد وواحدة معها واحدة تانية، ان هل ممكن ان انا يعني اظهر قدامها ان انا جوزي عطيني وعطيني اكثر منها بالكذب؟ يعني سبحان الله عايزة تكذب وتاخد فتوى بالكذب كمان. فرايحة للنبي صلى الله عليه وسلم تسأل، مش بتسأل اي حد، تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. شوف البجاحة. لما سألت هذا السؤال فقال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، كلابس ثوب يزور. مين لابس ثوب يزور؟ هو شاهد الزور، يعني شاهد الزور. كان شاهد الزور في الجاهلية أما يجي يروح عند حد يحتكي يقول له هات لك هات الشهود بتوعك، يروح يدور على اثنين من الأعراب يجيبهم يشهدون، وهم كذابين ومنافقين ومجرمين فيهم كل البلاوي، فيقولوا بقى يعملوا ايه عشان القاضي يقبلهم؟ يروح يتزوقوا ويلبسوا بقى احسن ثياب عندهم ولابس ازار ورداء ورايح قدام القاضي، اما يشوف منظره اه انت راجل كويس فعلا شكلك حلو يبقى تنفع تشهد، وهو كذاب وضلالي بس لابس حلو فهو ده لابس ثوب يزور. شاهد الزور الكذاب بيتزوق في الظاهر زي اللي يروح قاعد على القهوه ويلبس بدله حلوه شيك وبتاع ويروح يطلع الواحد من المحكمه على شهد معايا، يدخل يجلس قدام القاضي ويطلع، ده من اشد الناس عذابا يوم القيامة. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شاهد الزور كان متكئا صلى الله عليه وسلم، وذكر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين، وبعدين ذكر شاهد الزور احتز وقعد صلى الله عليه وسلم، ذكر ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، يعني أحذركم من قول الزور وشهادة الزور. إن أمر الزور أمر فظيع جدا، فهذا من الزور إن الإنسان يدعي ما ليس عنده أو يدعي إن هو أعلى من المكان اللي هو فيه. ودائما الإنسان لما بيتعالى على أقرانه أبى الله أن يرفع شيئا إلا وضعه، يعني هتعلى تعلى تعلى اطلع اطلع لغاية ما تقع تتكسر رقبتك عشان ما انتش عايز تعيش في المستوى بتاعك اللي انت فيه. تلاقي الناس البعض عندهم أعراض غريبة جدا، يبقى الرجل الفلاح وفقير وغلبان ويروح تسمع المهور في الفلاحين غريبة 40,000 50,000 على ايه؟ واخد مين يعني اللي هتجوزها ب40,000؟ لازم تجيب الصيغة وتجيب مش عارف ايه وتجيب حاجات هايفة وتفهة تدل على تفاهة الخلق وبعدهم عن الخالق سبحانه وتبارك وتعالى. يرهق بعضهم ويبقى يعيش ياكل عيش ومش طول عمره، ولازم يجيب الصيغة اللي هتتحط في الدولاب ولا اللي في النهاية هتترمى ولا يتعمل فيها ايه اللي هون لا الفشخرة، عشان يقول لك احنا حلو عيلتنا نعمل كذا. طب وشرع ربنا فين؟ اهو الكلام الفارغ اللي يقول الناس. لذلك الانسان المسلم لا ينظر لهذه الاشياء ابدا، لو بصيت لكلام الناس ما تخلص ابدا، لا في الافراح ولا في الجنائز، في الاثنين تلاقي فشخرة. في الافراح بما ذكرنا، في الجنائز لازم يعمل له شابه طويل عريض، ولازم يجيب الشيخ فلان عشان يقرا، والندابه فلان عشان تصوت، ومش عارف يعمل ايه، لازم يعمل كده. تلاقي في الاخر حصل ايه؟ فلس. اموال اليتامى ضاعت، ويفضل انسان يقول لك يا حرام عليك الراجل ما تحط الاوطيس، اعملوا له شادر وعمل. طب وانت هتدفع ايه في الشادر ده؟ ولا حاجه. اللي بيتكلم ما بيدفعش، ده بس هو عايز يتكلم وخلاص، وبعد ما عدى بتاعه مش عارف ايه ما بيمدحش في اللي حصل، يقول لك ده ما عملوش حاجه. بقول لك كده، فهنا اوعى تنظر لكلام الناس ابدا. اطع الله سبحانه وتبارك وتعالى، فمن ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. لا مش هترضي الناس ابدا، ارضي ربك سبحانه وتبارك وتعالى وهو الذي يؤلف خلقه. طب هو نفسه صلى الله عليه وسلم في حديث ام سلمه لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اما اني لا انقصك مما اعطيت اخواتي، يعني ان زي ما باقي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم جاب لهم حجب لك انت كمان، جاب لها ايه وجاب لهم ايه؟ قال لها كن رحيين وجره ومرفقه من ادم حشوها لي. ادي جهاز النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا هو، وهو من هو صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله، اكرم خلق الله على الله صلوات الله وسلامه عليه. ادي الجهاز بتاع اوضته صلى الله عليه وسلم. ما كانش عنده اكثر من اوضه للمراه الواحده، كل امراه لها اوضه واحده فقط. الحاجه اللي جوه الاوضه دي ايه؟ العرش بتاعها. هنا في بقى سرير ودولاب ومش عارف ايه، ادي كل الحاجات اللي في اوضه ايه. قال لنا هنا رحيم، رحيم الطحونة اللي حتى تطحن فيها الأكل، والطعام بتاعهم ده يوم بقى ما جيلهم شعير، ده يبقى حاجة كبيرة قوي ان يطحنوا شعير واكلوا عيش شعير، ده يبقى شيء كبير. لكن اكثر الطعام بتاعهم كان التمر والماء، التمر والماء كل يوم، تمر وماء اللي يسموه الاسودان، يعني الحاجة السائدة عندهم التمر والماء. قال رحيين وجرة، جرة للماء غير فيه ماء، ومرفقة، مرفقة وسادة إذا جاي ينام حط دماغه عليها، إذا قعد قعد على شلفة تنفع للنوم وتنفع للاتكاء والجلوس. المرفقة من أدم، من جلد يعني، حشوها ليف، ده جهاز النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك يدخل له مرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان بينه وبين نسائه شيء، فدخل عمر رضي الله عنه قال فما وجدت شيئا يرد بصري. هنا لما تدخل مكان وتقول ما وجدت شيئا يرد البصر، معناه ان المكان غاية في التواضع، ما فيش حاجة ان الواحد يبص عليها، ما فيش حاجة ترد بصر الانسان. يعني البيت فاضي، الاوضة اللي قاعد فيها صلى الله عليه وسلم فاضية، يدوبك لقى فيها ايه؟ السرير بتاع النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن ايه؟ رمال السرير، يعني لما يرتفع شوية عن الارض يقوم يبقى ليه حبال، حبال وحاطط عليها القطيفة بتاعته، او حاطط عليها ثوب ونايم عليه. ما فيش لا خشب للسرير ولا في مرتبة عليه ولا في، ما فيش، هو ده الحاجة اللي عنده صلى الله عليه وسلم. وقد أثر رمال السرير في جنبي صلى الله عليه وسلم. الرمال يعني حبال، الحبال الحب مددت طبعا حبال، ده السرير اللي نايم عليه صلى الله عليه وسلم وقايم من نومه. وقد أثرت في جنبه يعني خطوط على جنبه صلى الله عليه وسلم من حبال السرير اللي نايم عليها صلوات الله وسلامه عليه. فعمر بن الخطاب يعني بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنت وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وهذا الوضع، وهذا كسرى وقيصر قد أعطاهم الله عز وجل. يعني جاية زي بقى دي قيصر وكسرى، ربنا عطيهم الكنوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يوضح لعمر الفهم بتاعك ده غلط، افهم صح. قال أولئك قوم عدلت لهم طيباتهم، دول ناس ربنا اداهم في الدنيا عشان يحرمهم يوم القيامة. فهنا كان عمر يخاف بقى من العطاء في الدنيا، يخاف، وكان يأكل زي وزي الناس ما بيأكلوا، ولعل يقعد في فترة المجاعة فترة طويلة الأكل بتاعه العيش ويغمسه بالزيت، ويخاف يأكل حاجة تانية لأن الناس لا تجد ما هو أكثر من ذلك. فالغرض إن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يطلب الدنيا للدنيا، ولكن الدنيا يأخذ قوته للدار الآخرة، يتقوت بالدنيا حتى يصل إلى الدار الآخرة ولا يتفكه الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.